بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ: ولو حصل الاختلاط فيما يندر فيه، فالأظهر أنه لا ينفسخ البيع بل يتخير المشتري، فإن سمح له البائع بما حدث سقط خياره في الأصح، ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية وهو المحاقلة، ولا الرطب على النخل بتمر وهو المزابنة، ويرخص في العرايا وهو بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض أو العنب في الشجر بزبيب فيما دون 5 أوسق، ولو زاد في صفقتين جاز، ويشترط التقابض بتسليم الثمر كيلا والتخلية في النخل. والأظهر أنه لا يجوز في سائر الثمار، وأنه لا يختص بالفقراء. لو حصل الاختلاط، يعني عندنا قلنا ثمر متلاحق، هذا الثمر المتلاحق الذي ينضج بعضه بعد بعض بعد بعض، ويبدو صلاح بعضه أكثر من بعض، لو حصل هذا الاختلاط فيما يندر فيه، فالأظهر أنه لا ينفسخ البيع بل يتخير المشتري، هل يأخذ هذا أم لا؟ الحقيقة هذا الأمر متوقف لو نظرنا في المسألة الأولى على سماح البائع، فإن البائع له حق في الجديد وليس للمشتري حق في هذا الجديد، ولذلك فإن قال الشيخ: فإن سمح له البائع بما حدث سقط خياره في الأصح. هذه مسائل، هنالك أشياء تعلم من العرف العام، والعرف العام أحيانا في بعض المناطق يختلف عن بعضها الآخر. مثلا في بلادنا لو نظرنا إلى الأسواق التجارية بما يسمى سوق الهال، كل ما وقع على الأرض عادة الناس يتركونه لكثرة الخضرة والفاكهة، حتى ولو تم البيع وجدنا في الأرض أشياء كثيرة، لو جاء رجل فقير أو غني فأخذ والتقط بعض هذه الأشياء، هذه صاحبها أعرض عنها أم لا؟ أعرض عنها. مثال آخر، عندنا هنا بجوار المسجد في كل يوم جمعة يباع قش من أجل المكانس، سوق هنا أمام تربة الجورة يوجد، الناس كلهم يخرجون ويحملون، كل واحد البائع باع والمشتري اشترى، لكن هنالك أشياء تبقى في الأرض لو جمعت لها قيمة. ترى عندما يذهب الناس يأتي بعض الناس يجمع هذه الأشياء، ربما يصنع منها 10 مكانس يجمعها الواحدة والأخرى، ما حكمه؟ هذا جائز. الحصادين ينقلون أحيانا من مكان إلى مكان إلى البيادر، وأثناء النقل على العربات والطنابر والشاحنات لا بد أن تنزل بعض الأشياء في الأرض، هل يعودون إلى التقاطها أم يسمح بالتقاطها؟ يسمح. هذا يعني الناس ترضى أنفسهم أن يأتي الغير ولا يعتبرون ذلك لقطة. الذين يقطفون الجوز، عندما ينتهي ما يسمى فراط الجوز ينتهي، وبعد ذلك ينتهي الناس من تحته التقاطا لهذه الجوزات، يسمح عادة للفقراء أن يتعقبوا ما بقي من الأشجار وما بقي على الأرض. لو أردنا أن نأخذ هذه الأمور كلها، عند ذلك نعرف لو حصل الاختلاط، عادة هنالك ثمار تخرج بعد أن باع هذا، في بعض ثمار ما يسمى رجعي أحيانا، باع شيئا ثم بعد ذلك يخرج شيء آخر لم يكن موجودا، سمح البائع به؟ نعم، فإن سمح له البائع بما حدث سقط خياره، لا يوجد أي محذور على ذلك. ولا توجد منا يعني أن يقول والله أنا تركت لك كذا، عادة هذه هبة الله تبارك وتعالى، فلا توجد منة ما بين الطرفين. بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى بحث جديد، قال: ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية وهو المحاقلة. يعني جاء بعض الخراصين الذين يقدرون الثمار والزروع، فقالوا في هذا البستان مثلا يوجد في هذه السنابل ما يقدر بألف مد أو ألف صاع. لو عرض على إنسان عنده قمح ألف صاع لكن بدون السنابل، هل يجوز التبادل بهذه الألف مع هذه الألف المقدرة؟ الواقع ماذا يوجد في الحقيقة؟ يوجد قمح بقمح وزيادة تبن طش. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع مد عجوة بمد ودرهم، إلى هذه القاعدة صارت معروفة، ولذلك يوجد زيادة. وقلنا في باب الربا ينبغي أن يكون التماثل، التقابض، الحلول، وكل ذلك لا يوجد في بيع الحنطة بسنابلها. أولا، إن التقدير فقط لا يكفي، لا بد من الكي. الأمر الثاني، يوجد زيادة. الأمر الثالث، يحتاج هذا الأمر إلى صحة، والنبي عليه الصلاة والسلام ورد في الحديث الصحيح أنه نهى عن المحاقلة، وهي بيع القمح الذي لا يوجد في سنبله مع القمح الموجود في سنبله تقديرا. قال: ولا الرطب على النخل بتمر. أنا عندي الآن تمر في الأرض، والآن يوجد الرطب على الشجر، هل يجوز بيع هذا بهذا تقديرا أو خرصا؟ لا يجوز. يعني هذه توجد عندي 20 صاع، هل يمكن أن أبيع هذه 20 صاع بما يوجد على النخل؟ هذا الصورة الأولى. هكذا، لماذا؟ لأن هذه الأشياء من جنس واحد، ولما كانت من جنس واحد واختلفت الرطوبة فيها، هذا جاف وهذا ما زاد رطبا، ولذلك فيها مادة الربا، التمر بالتمر، وهذا التمر لا يكاد بهذا التمر، يعني الصاع من هنا لا يساوي صاع من هنا، المد من هنا لا يساوي مدا من هنا. قال: ولا الرطب على النخل بتمر وهو المزابنة. أي أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن المزابنة. لكن عندنا مسألة، هذه المسألة أن كثيرا من الفقراء كانوا يأتون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وعندهم فضل من التمر قوته، ويشتهون الرطب على الشجر. رطب يعني زارة خاصة للمدينة المنورة، وخاصة في أيام الفطور، حتى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أهل المدينة يتفاخرون بإطعام الرطب لمن؟ بالحجاج والقادمين ومن الصائمين عند إفطارهم. وأهل التمر الذين يعتمدون على التمر يعتبرون أن أفضل طعام التمر ما هو؟ الرطب في هذا الوقت. واليوم صار الرطب يعني يخبأ من وقت طيلة السنة عن طريق البرادات يعني والحافظات حتى يؤكل بهذا الشكل. هؤلاء الفقراء يشتهون أن يأكلوا شيئا من هذا الرطب، لكن ليس معهم مال يشترونه في المقابل، عندهم فضل تمر، فهل يجوز لهم أن يستبدلوا بفضل هذا التمر رطبا؟ النبي عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا، ومعنى رخص في العرايا أنهم إذا جاءوا وعندهم دون 5 أوسق، وهذا يعني 5 أوسق كل وسق يساوي 60 صاع، و60 صاع عند ذلك، والصاع تقريبا بحدود كيلين تقريبا بالنسبة للوزن، يعني 60 صاع بيطلع الصاع 120، 5 أوسق حوالي 600 كيلوغرام تقريبا. طبعا هذه الأوسق تختلف ما بين تمر، ما بين عنب، زبيب، ما بين قمح، شعير، لأنها نكيل، والكيل تعرفون أن الوزن النوعي يختلف بالنسبة لكل كيل يختلف، فعندما تعبئ مثلا أنت زيت غير لما تعبئ مثلا في كيل واحد لبن أو تعبئ ماء، كل شيء له وزن. فنحن نقدر فقط تقدير لذهننا أن هذه الأشياء هي 5 أوسق تبلغ في الوزن، كما قلت هي عبارة عن 5 أوسق 600 كيلوغرام. لو أردنا أن نأخذها بكف اليد الواحدة المد يساوي كل صاع يساوي 4 أمداد، والمد يساوي ملء كفي رجل معتدل. إذا معنى هذا إذا كان الصاع الواحد يساوي 4 60، 240، 240 مد. إذا ضربناهم بخمسة 1200 مد، 1200 مد، 1200 مد منهي عنهم. إذا كانوا ناقصين مد واحد، هذا صار دون خمسة أوسق أم أكثر، يعني 1199 مد جائز. أما 1200 هذا حد وضعه النبي عليه الصلاة والسلام فيما دون خمسة أوسق. جيد، إذا كان فيما دون خمسة أوسق قد سمح رسول الله للفقراء، هل خصت هذه المسألة بالفقراء أم تعم الأغنياء أيضا؟ عامة البشر، الرحمة تأتي عامة. فهذا يجوز للغني وللفقير أن يستبدل شيئا من هذا التمر بالرطب على الشجرة، صاحب الرطب يخلي بينه وبينه، وهذا يسلم التمر. لو أردنا أن نحتال حيلة شرعية، اشترينا من عند زيد 5 أوسق إلا مد، ومن عند عمر 5 أوسق إلا مد، ومن عند خالد 5 أوسق إلا مد، في نهي عنها؟ ما في نهي عنها، لأننا نستطيع في هذه الحالة أن نشتري 50,000 وسق بالتوزيع كل واحدة، لأن العقد لا علاقة للعقد الأول بالعقد الثاني، والنص جاء دون 5 أوسق في البيعة الواحدة. طيب من شخص واحد بيعتين، اليوم أنا أخذت منه 5 أوسق إلا مد، وبعد أن انتهيت جئت في اليوم الثاني واستبدلت من عنده 5 أوسق إلا مد، في اليوم الثالث جئت فأيضا، أو في يوم واحد مرتين، هذا البيع منفصل عن هذا البيع، صحيح؟ صحيح. ويرخص في العرايا، وهو بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض، كذلك من الممكن العنب كذلك في الشجر. واحد يشتهي عنب الآن وعنده زبيب، يعطي زبيب ويأخذ عنبا خرصا، يعني هدول عنبات كم يبلغوا لو صاروا زبيبا؟ في هذا التقدير، وأهل الخبرة يعرفون ذلك بالضبط، يعني دون زيادة أو نقصان. قد يسأل الناس كيف أهل الخبرة؟ كل مصلحة من المصالح لا تدخل عند البقال، كيلين سكر يضع في الكيس، يحتاج رشة صغيرة أوي، لماذا أخذت يده على هذه المقادير؟ لحام طالك كيلين لحم بحطه، يا بيطلعوا مساوين يا ناقصين فرمل، تقريبا غالبا يده يقولون الناس ميزان. نجار تدخله إلى إلى بيت، كم يكلف هذا البيت؟ بنظرة واحدة لا يحتاج إلى مسح ولا يحتاج إلى شيء، بلك بحدود 100,000. يعني يتكلم كل واحد حسب مهنته. وهؤلاء سيدنا عبد الله بن رواحة كان خراصا، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبة، وكان هنالك مساقاة ما بينه وبين اليهود، فالنبي عليه الصلاة والسلام له النصف ولليهود النصف مقابل العمل. فعندما خرص لهم قالوا لقد أجحفتنا، قال أخرجوا وأنا أعطيكم مثل ما قلت لكم، يعني المسألة أنت لكم 1000 صاع ولنا 1000 صاع، قالوا أجحفتنا يعني كترت علينا، قالوا لا أنا بعطيكم، أنا ما قلت، الحكم دائما فصل له وعليه، أخرجوا لكن أنا سآتي بعمال على حسابكم يتممون هذا الأمر. اليهود قوم بهت، قالوا رضينا رضينا، شو حجيب عمالة لو تشغلهم محلنا وتعطيهم كذا، بعد ذلك تظهر الأمور. مع ذلك قالوا رضينا رضي، دليل على أن الخراص عنده قدرة. وقد دخلت مع بعض الخراصين مرة إلى بعض البساتين وتعلمت منه هذا الأمر، كيف يستطيع أن يقدر بستانا كبيرا؟ هناك عدة أمور لهذه التقادير، ينبغي طبعا لطالب العلم الخاص أن إذا تكلم بشيء أن يعرف كيف يحدث هذا الأمر. طبعا لو افترض أنه قدر شجرة صغيرة بورقة، شجرة متوسطة بورقتين من الشجرة، شجرة كبيرة بأربع، أكثر من ذلك، ثم بعد ذلك قدر الشجرة الصغيرة الوسطى الكبيرة، ثم بعد ذلك أخذ يعد هذه الأشجار، طبعا هذه في البداية طريقة التدريب، ثم يقول في هذا البستان مثلا 50 طن من الفاكهة بكذا، بالفعل لا تزيد 100 كيلوغرام أو تنقص 100 كيلوغرام، كل هذا البستان على كبره، يعني ترى. لذلك الخرص مقدر شرعا ويقبل. ومن هنا جاء في باب الزكاة أنه لو أرسل الإمام جاب الزكاة، ف فخرص فقال ماذا يوجد في هذه الثمار؟ من أجل أن يأكل، لأنه إذا أكل 10 حبات من التمر فيها حبة زكاة، فكيف يأكل قيمة الزكاة؟ هذه أخرجها الله عز وجل زكاة. لو أكل عنقود من العناب، كل 10 عناقيد فيه عنقود من الزكاة، فلا يسمح له أن يأكل حتى يعرف الزكاة. فأفضل طريقة في هذه الحالة أن يرى الإنسان ماذا عنده، فيأتي الخراص ويقول في ذمتك، ألزمت ذمتك مثلا 20 صاع زكاة، انتهت المسألة، صار الزكاة في الطعام ولا في الذمة؟ في الذمة. عند ذلك يأكل ما يشاء ويهدي ما يشاء ويتصدق بما يشاء، وبعد ذلك يخرج عندما ينتهي المحصول يخرج 20 صاع الذي قدر له، طبعا جاب الزكاة، أو إذا كان الساعي هذا في الزكاة الخالص يعطيها، إذا كان الإمام يجمع الزكاة يعطيها للإمام، أو يوزعها بنفسه إن كان يوزع بنفسه. ما في إمام، ما في مانع أن نخرص هذه ونعرف ماذا يوجد في ذمتنا. ولذلك هذه مسألة هامة جدا، هل يجوز بيع العرايا قبل تقدير الزكاة؟ الزكاة تطلع بالتمر، والعرايا عندما نأتي إلى الرطب، معنى ذلك عندما نجبي المحصول آخر السنة قد يبيع كل المحصول رطب عن طريق 5 أوسق إلا مد، وعندما يصير تمر لا يوجد شيء، معنى ذلك ليس عليه زكاة؟ قالوا لا، توقف، أولا تخرص كل التمر الذي عندك، وبعد ذلك تعرف ماذا عليك من الزكاة، ثم تبيع بعد ذلك المبادلة التي تسمى بالعرايا. قال فيما دون 5 أوسق. فهمنا ما معنى 5 أوسق؟ وأكرر العبارة الأوسق هكذا نبدأ لمسألة كل طالب علم يجب أن يحفظها كما يعرف الأعداد من 1 إلى 10. المد ملء كفي رجل معتدل، الصاع 4 أمداد، الوسق 60 صاعا، 5 أوسق 300 صاع، فهذا دونها دون 300 صاع بمد واحد يكفي، 300 ضرب 4 بيطلعوا 1200 مد. لو نقصت مدا واحدا يعني ملء كفي رجل، قال عليه الصلاة فيما دون، هذه 5 أوسق ولا دون 5 أوسق؟ دون 5 أوسق. ولو زاد في صفقتين جاز. كيف زاد؟ لما باع أول صفقة 5 أوسق إلا مد، وثاني صفقة 5 أوسق إلا مد، زاد على 5 أوسق أم لا؟ زاد، لكن بصفقة واحدة أم في صفقتين؟ لرجلين، لرجل واحد، كيف من شخصين، من 3 أشخاص، من شخص واحد، كيف ما كان لعدة، لو باع 100 شخص كل واحد 5 أوسق إلا مد، 5 أوسق إلا مد، فما بقي عنده شيء، جائز؟ جائز. ويشترط التقابض بتسليم الثمر كيلة، مسألة ربوية، قل له الله وصيتك على كذا، لا، بتجيب التمرة تعطيها هي هذا التمر المقدر بهذه 5 أوسق دون 5 أوسق، وبعد ذلك يخلي بينك وبين أثر. والتخلية في النخل، والأظهر أنه لا يجوز في سائر الثمار، يعني يأتي واحد فيقول أنا أريد مثلا والله عندي مشمش مجفف مشمش طري، لا هذا مش عندي، والله معود كرز اللي مساويهم بالكرزات الموجودين، كل ذلك لا يصح. إذن مرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العنب وفي التمر، ولا يجوز في سائر الثمار. بعد ذلك قال الشيخ وأنه لا يختص بالفقراء، هذه نعمة فسمح الله سبحانه وتعالى بها على لسان رسوله. هو ورد عن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم، يبتعون به رطبا يأكلونه مع الناس، وعندهم فضل قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر. طبعا هذا حكم مشروع وحكم مشهور بين المسلمين، وإن كان الحديث الذي أوردته أمامكم يوصف بصفة الضعف، لكن لأدلة أخرى ولعمل الصحابة الكرام رضوان الله وعلى إشهار هذا الأمر ما بالعمل بينهم منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى عهدنا هذا. بعد ذلك ننتقل إلى بحث جديد وهو باب اختلاف المتبايعين. اثنين اشتروا بيت من بعضهم البعض، تم صفقة بيت، اختلفوا هل الثمن يدفع نقدا أم تقسيطا، يختلفون على هذه المسألة. اختلفوا قالوا 100,000، اختلفوا على تعيينه مثلا 100,000 دولار ولا 100,000 يورو مثلا ولا 100,000 لرسولية، تختلف أيضا هذه المسألة من عمدة إلى عمدة. نعم، كذلك هذا البيت كان مثلا طابين يفترض السطح تابع معه ولا غير تابع معه، بيت في دكان طالع من الدكان داخلي معه أم غير داخلي معه. هذه المسألة أحيانا عندما يأتي المشتري يكون اثنين يعني فعلا صادقين، المشتري عندما أقدم إلى البيع يظن أن هذه الدكان مع هذا البيت وتكلم بشكل عام وكان الجواب، لكن كل واحد منهم لم يتم التفصيل على هذه المسألة. عند التسليم قال أنا ما بعت لك المسألة معها، أنا بعت البيت مفروش ولا غير بفرشه ولا غير مفروش، الدكان بموجوداته ولا غير موجوداته، بتصير المسائل. أنا شاري منشرة ترى بآلاتها ولا شاري منشرة، أقول له منشرة، قال له أنا بايعك الأرض، قال له لا، كلمة منشرة معناتها في شلة ورابوب وكذا، هذه شفناها، قال له أنا هذه مسألة تختلف، يعني خاصة إذا نجار اشترى من نجار فعلى أساس ما بيطلع بجاكيته وبيمشي، هذا الواقع اشترينا، ما في غش من قبل الطرفين، لكن في الواقع كل واحد منهم صادق 100% فيما يدعي. ماذا نفعل؟ لا يمكن للبائع الذي ظن أنه سيبيع الأرض فقط أنه سيسلمه الآلات، ولا يصدق أن هذا الذي اشترى الأرض مع الآلات سيرضى بالأرض فقط. ارتفع الأمر إلى الحاكم، ماذا نفعل به؟ هذا السؤال الذي يتم باختصار هذه المسألة. سيقوم الحاكم فيحلف كل واحد منهما، من يبدأ بالبائع ثم بعد ذلك بالمشتري، ثم بعد ذلك إذا حلف كل واحد منهم على النفي والإثبات عند ذلك يفسخ البيع. ما معنى على النفي والإثبات؟ أبو ياسين باع أبو راتب، باعوا منشرة، هذا نجار وهذا نجار، معه المنشرة، لكن أبو ياسين يظن أنه باعها فارغة مثلا، وأبو راتب يظن أنه قد اشتراها بآلاتها ممتلئة، ماذا يحلف أبو ياسين وهو البائع؟ مثال واضح، يقول والله لقد بعت هذه المنشرة فارغة دون آلاتها وما بعتها ممتلئة بآلاتها. يثبت وينفي، ما بعتها بعتها فارغة وما بعتها بآلاتها ممتلئة. يعني يأتي أبو راتب والله لقد اشتريتها، يعني في زعم، ممتلئة وما اشتريتها فارغة. كل واحد منهم يحلف اليمين على الإثبات وعلى النفي، لقد اشتريتها نقد، بعتها نقدا وما بعتها تقسيطا، اشتريتها تقسيطا وما اشتريتها نقدا. بعد ذلك يقوم الحاكم بفسخ البيع بينهم، أن كل واحد منهما يقول هذا البيع صار لي، إذن لابد من حكم، من حكم للحاكم. هذا مختصر ما يأتي في هذه المسألة، لكن سنقرأها، نبدأ بها اليوم. إذا اتفقا على صحة البيع، ما معنى اتفقا على صحة البيع؟ يعني في عندنا بائع ومشتري، ثمن ومثمن، صيغة، كل ذلك صحيح، بيع صحيح أحله الشرع، البائع باع، وعندنا الأمر بالألفاظ، من علاقة والله ما بعته من قلبي كما يقول بعض الناس، أنا عندي لفظ باع أم لم يبيع؟ قال والله حياة قدام الناس ما في شيء اسمه حياة. إذا صح اتفقا على صحة المبيع ثم اختلفا في كيفيته كقدر الثمن، أعطانا الشيخ أمثلة، قال اختلفا في كيفيته كقدر الثمن. نعم، يعني هذا يقول اشتريته كثير، بتصير المسألة أخي كم هذه الحاجة؟ قال هذه الحاجة ب10، قال ب9، هذا يقول 10 وهذا ب9 وما بنختلف، خرجا هذا يظن أنه اشترى ب9 وهذا يظن أنه باع ب10، تصير أخي اتفقنا لما طلعنا على أساس أنت رضيان ب9، لا أنا ما قلت ب9، كل واحد يظن أنه وصل إلى شيء. لذلك هذا اختلفا في قدر كماذا يحلفان؟ والله بعته بعشرة وما بعته بتسعة، ويقول اشتريت بتسعة وما اشتريت بعشرة، أو صفته. نعم، هل الآن كما قلنا تجار أحيانا اليوم عم يتعاملوا بمبالغ، في فرق كبير اليوم صار واضح ما بين اليورو، في فرق ولا ما فرق؟ قليل أو كثير؟ باعوا هالآلات بمئة ألف يورو ولا بمئة ألف دولار؟ صار اليوم عملتين عالميات. المسألة ستختلف، والمقدار لا بأس به، سيدفع قيمة تعادل ثلث المبيع تقريبا فوقها. عند ذلك ماذا يفعل؟ عند ذلك يقول والله لقد بعته بمئة ألف يورو وما بعته بمئة ألف دولار، ويقول والله لقد اشتريت بمئة ألف دولار وما اشتريت بمئة ألف يورو. مثلا سوري لبناني في بلد مثل الحجاز يوجد فيها كل العملات، تقف أي عملة تمشي معه، ريال دولار دينار أي شيء في لبنان. يعني نحن ربما نستغرب هذا الأمر، عندنا في بلادنا الناس غالبا ما عدا التجار يعني لا يتعاملون إلا بما يسمى ليرة سورية، مهما بلغت لو صار قيمة المزرعة أو البيت 100 مليون ليرة سورية، يعني ما بيتحول إلى مسألة أخرى غالبا. لكن أحيانا في فضة، في ذهب، أي شيء كان. لنفترض يا أخي يبيع هذا تاجر خشب بتاجر خشب، يبيع بين خشب كندي وخشب سويد، في فرق من الأرض للسماء بين اثنين كأسعار، يعني توجد خلاف، فاتفقوا على كمية الأمتار لكن ما اختلفوا على مسألة الصفات، ما هذه الصفة التي باعه بها؟ قال أو الأجل، يعني هذا بعتك نقدا أو إلى سنتين أو كل شهر كذا. نعم، أو الأجل أو قدره، قدر المبيع، يعني أنا صحيح بعتك وكما تقول ونقدا وكذا، لكن كم الكمية التي بعتك إياها؟ بعت كيلو غرام ولا بعت طن؟ اختلفوا. صحيح أنا بعتك، لكن أنا قاصد بيعك اللي عندي على الرف فقط، واللي عندي الرف كلياتهم عبارة عن كيلو غرام، كون خيطان، مسطرة حديد كذا. قالوا لا، أنا شاري كل شيء عندك من المستودع، هاي مسطرة. في فرق، ترتفع الأسعار أحيانا تنزل، بيكون المسألة على بسيطة، مصلحة المشتري أن يكبر الكمية، مصلحة البائع أن يقلل الكمية، كل بصير التلاعب أحيانا. نحن نفترض صدقهم أو تلاعبهم، ماذا نفعل في هذه المسألة؟ فيحلف أو قدر المبيع ولا بينة. أما والله في اثنين شهود قاعدين في أوراق، هذه تزيد يعني في البينة. ولذلك إخواني اللي عنده عقد، أولى الأمور الكتابة تبقى دائما فيها وضوح، يكتب ويشهد، خاصة في الأمور الكبيرة إذا كتب أو أشهد عند ذلك لا يوجد أي خلاف. بالأمس القريب كنت أحضر هنا واحد عم يبيع 1000 كنكة زيت، قال له 3200، المشتري حافظ من مخه لا 2300، أخي 3200 ولا 2300، بس قلبوا الرقم، ما بين كل تنكة زيت وتنكة 900 ليرة فقط بهالمسألة، واختلفوا، كانت الخسارة بلغت 200 ألف ليرة ما بين اثنين، في فرق كبير ما بين الرقمين. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ طبعا البائع في هذه الحالة ما باع إلا وأحضر اثنين من الشهود، وأيضا واحد آخر من طرف المشتري كان حاضرا فأثبت، لكن سبحان الله هذا المشتري كان يفكر في الربح، أنا من الممكن أن أربح أكثر، أبيعها بكذا أشتريها بكذا، بقي عقله الباطني يتكلم بأده 2300. وهذا ما حدث، كيف نحل هذه المسألة؟ يعني لا نقول عنه كاذب، لكن مهيئ نفسه أنه يسمع الكلام مخالف أحيانا، محتمل هذا. ولا بينة تحالفا، كيف يتحالف؟ فيحلف كل على نفي قول صاحبه وإثبات قوله. صاحبه يقول بعتك اشتريت بتسعة، هو يقول أنا بعتك بعشرة، فكل واحد ضربنا عليها مثال، يقول والله بعتك ما بعتك بتسعة ولكن بعتك بعشرة، وكذلك من يبدأ؟ يبدأ البائع في هذه المسألة. وفي قول بالمشتري، على كل حال أيا يبدأ ليست المشكلة هذه، لأن الثاني سيقوم بالحلف. وفي قول يتساويان فيتخير الحاكم، وقيل يقرع، حتى ما يصير ميزة لواحد على الآخر، نعمل له قرعة من يبدأ أولا باليمين. على كل حال هذا سيحلف وهذا سيحلف، البداية ليست هنا لها أهمية في هذا والصحيح أنه يكفي كل واحد يمين تجمع نفيا وإثباتا، يعني لا يحتاج يقول والله العظيم لقد بعته بعشرة ثم يحلف يمين آخر فيقول والله العظيم ما بعته بتسعة، لا يمين واحد والله لقد بعته بعشرة وما بعته بتسعة، ويقدم النفي فيقول ما بعتك بكذا، بده ينفي المسألة، ولقد بعت بك ما بعتك بتسعة ولقد بعتك بعشرة، ما بعتك تقسيطا ولقد بعتك نقدا، ما بعتك بالدولار ولكن بعتك مثلا باليورو، إلى غير ذلك. وإذا تحالفا اثنين تم الحلف فالصحيح أن العقد لا ينفسخ، بل إن تراضيا. أحيانا واحد منهم يشكك في نفسه ويخاف الله سبحانه وتعالى ويعني يخاف من هذا اليمين، عند ذلك الآن هل ينفسخ هذا البيع؟ إن تراضيا، يعني أحيانا البائع قال أخي بعتك أمري إلى الله خذه وخلص، يعني الناس بتقول له نفسك فيه هون إلى غير ذلك، تعلق البيع أحسن ما يقولوا فلان رجع بكلامه مع أنه هو صادق في هذا الكلام، يعني كثير من الأمور يحرج أحيانا البائع، طبعا هو أحرج نفسه، الشرع ما أحرجه، قال خذه بما، لكن بالفعل حلف يمين أنه ما باعه بتسعة ولقد باعه بعشرة لكن سلمه بتسعة، ممكن أن يسلم ربما لا يخسر يعني فيسلمه بتسعة ربما بربح بسيط أو برأس المال أو ما شكل ذلك، بل إن تراضيا فذاك وإلا فيفسخان، يقول ما في بيع بيناتنا باعتبار ما اتفقنا لا يوجد بيع بيننا، وإلا فيفسخانه، كأن المسألة واحد اشترى شيء ثم وجد فيه عيبا ألا يرده؟ هذا صار العيب بالعقد، صار مو العيب بالحاجة، أو أحدهما يعني يقول المشتري إذا أنا لا أريد، البائع إذا أنا لا أريد، يعني فسخ واحد منهما، أو الحاكم، وقيل إنما يفسخه الحاكم ثم على المشتري رد المبيع. هذا بعد فسخ الحاكم ماذا سيتم؟ أحيانا من الممكن أن يتصرف، أن يوقف، أن يعتق، أن يكون قد باعه، مات واحد بيناتهم خلفوا الورثة، هذه مسائل متعددة أتركها إلى الغد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.